وكان تقيا فنادى من تحته

وهزي إليك بجذع

Hey! قول الحق. الحق الذي فيه يمكرون. قول الحق الذي فيه يمكرون. صدق الله العظيم.